الاحتياجي و وجبت نتائج وفي كي كنت راح في الاداره قالوا لي بلي ما تقدرش اون طونك ايتوديون اون ليسونس دير برنامج مثلا نتوما تقولوا ديروا برنامج علاجي فوالا قلت له واش هذا البرنامج واش درت قالوا بعد انا تحديت الاداره ودرت هذاك البرنامج العلاجي وجبت نتائج قلت له سيك وي باس الى حد الان مليح واش هذا هو البرنامج العلاجي قال لي طبقت عليهم لا غولاكساسيون التلاميذ تاع تاع اللي سميتو زول الباكالوريا فوالا 3 شهور قبل ليكزامان طبقت عليهم تاع لا غولاكساسيون باش دونك قلت له هنا اصلا هذا مش برنامج علاجي خلاص هو فيرمي فوتر تيليفون تسجل باش تسجل كل شيء يعني اه وي كلامك مفيد استاذ لازم باش يكون في الراس فقلت له اذا هنا اصلا ما فيش برنامج علاجي هنا ورا البرنامج العلاجي انت لا با في دو لا بسيكوثيرابي هذا واش درت تقنيه تدريب على التقنيه اوك واش حبيت نقول لكم من هذا المثال انه انتم الان vous pouvez pas vous dire qu'on est des psychothérapeutes وعلى هذا الاساس لو ترافاي دو بسيكولوج كلينيسيان que vous allez faire l'année prochaine elle est l'année j'ai dit sur des psychologues cliniciens dans des hôpitaux dans des services il arrive d'Alica qu'est-ce que vous allez faire beaucoup plus c'est pas de la psychothérapie vous allez faire de la prise en charge psychologique يعني كفاله نفسيه عندما يكون مع تكونوا مع اشخاص مفحوصين يعانون من اضطرابات نفسيه وعقليه par exemple dans des services de psychiatrie dans des services de consultation tout venant et du coup الناس واش يستوم على انه عندهم اضطرابات نفسيه وعقليه او اذا كنتوا في مستشفيات عامه dans des hôpitaux généraux donc un hôpital général مع المرضى العضويين vous allez faire beaucoup plus de l'éducation à la santé ou l'aide de l'éducation thérapeutique راح تقول لي ما هو الاختلاف كنا تكلمنا على بعض الانواع من الاختلاف الاختلاف راح يكون سي بوكو بلوس في المده الزمنيه ومع نوع المرضى وفي الاماكن اين تمارس هذه التربيه الصحيه او التربيه العلاجيه اللي هي ليدوكاسيون ثيرابيوتيك Donc l'éducation à la santé ou l'éducation thérapeutique, on a beaucoup plus dans les services de médecine générale. Il y a des maraques thérapeutiques, la santé du cœur, la santé du sucre, la santé du cancer, les maladies des enfants. Il y a des maladies thérapeutiques. C'est une autre chose. Une autre chose, la santé et la santé du cœur. والنقطة الثانية نطبقوها مع المرضى العضويين يعني مرضى يعانون من أمراض عضوية سي بوكو بلوس وأيضا المتغير الآخر أنه الوقت الذي تستغرقه هو أقل وقتا مقارنة عندما نقولوا راني ندير في العلاج النفسي فإحنا كنا قلنا أنه العلاج النفسي أقل مدة زمنية مثلا في العلاج السلوكي المعرفي ça varie de 3 mois jusqu'à 6 mois jusqu'à une année في التحليل النفسي مثلا يتطلب سنوات عديدة صحية عند روجرز مثلا entre 3 mois jusqu'à 6 mois voilà mais في التربية الصحية والتربية العلاجية parfois on a le temps لازمنا une semaine لازم نكملوا ندير هذاك البرنامج الوغ واش يتطلب برنامج التربيه الصحيه والتربيه العلاجيه يتطلب الكثافه والسرعه دونك لازم نكثف الجلسات تاعي ولازم اكون سريعه في التدخل تاعي يقدر يدير اكثر من خطره في السمانه وي par exemple il peut faire par exemple l'intervention تاعو مش كيما قلنا في العلاج النفسي عندما حددنا الاطار المكاني والزماني الى غير ذلك قلنا انه l'entretien thérapeutique ça varie entre 45 minutes jusqu'à 1h30 par exemple التربيه الصحيه والتربيه العلاجيه je peux partir jusqu'à 2h je peux faire 2h il y a pas de problème mais كراش هذا انت لازم تعلمو كيفاش ما يكراش هذا في الوقت وايضا je peux faire par exemple 2 à 3 séances dans la semaine لماذا لانه انا مرتبطه بالزمن اللي راح يقعدوا هذاك المفحوص في المستشفى par exemple يقول هذاك le médecin يقول سي on l'a hospitalisé pour une semaine on l'a hospitalisé par exemple pour 20 jours ça dépend de toute façon il y a pas des hospitalisations qui dépassent un mois donc j'ai عندي وقت محدد والاهم من ذلك pardon الاهم من ذلك انه هذا المريض لانه عندما نطبق عليه التربيه الصحيه او التربيه العلاجيه المرض تاعو لا يتفاقم et c'est ça le plus important c'est-à-dire كل ما كثفت وفي الجلسات وأسرعت فيها كلما عملت على عدم تفاقم أعراض المرض. Par exemple, là il est en train de faire un processus de maladie cancéreuse par exemple. Automatiquement, je dois accélérer, je dois quantifier mes entretiens de prise en charge pour que le processus adectal, le cancer, ne va pas se dégrader ou là, ne va pas se développer d'une façon très, très rapide. C'est ça, c'est le moyen. Mais c'est le chèvre, c'est le chèvre. C'est le chèvre. C'est le chèvre. C'est le chèvre. C'est le chèvre. Voilà, le chèvre, le chèvre, le chèvre. تشابه ما بين العلاج النفسي كعلاج و لا بريز اون شارج سيكولوجيك ليدوكاسيون ثيرابيوتيك اي ليدوكاسيون على سانتي تدخل في اطار التدخل النفسي لا بريز اون شارج سيكولوجيك هذه هي ساجير كو il y a une difficulté و لازم تفرقوا بيناتهم sinon vous êtes dans l'erreur حيت تقعدوا في الخطا لماذا لانه في الدول المتقدمه par exemple en France pour dire que je suis psychothérapeute كيما قلت لكم لازم on fait un autre diplôme اللي يسمح لي باش نكون معالج او معالجه نفسيه تخصص كاش علاج تاع المرض سي ان ديبلوم يسميوه هكا سي ان ديبلوم يقراو فيه لي ثيرابي بطريقه مكثفه وعميقه فوالا سبيسياليتي غير في لي ثيرابي فوالا اي سو سبيسياليز كو دون لي بسيكوثيرابي اي لا باغ اكزومبل فو سبيسياليزي دون اون سول ثيرابي Par exemple, vous voulez être psychothérapeute TCCiste dans les TCC, elle est sous le ma'rifi, vous préparez ce diplôme dans les TCC. Vous voulez être psychanalyste, et ben vous allez faire un diplôme de psychothérapeute en psychanalyse ou les thérapies d'inspiration psychanalytique ou là vous allez faire Marrakech, Tal Erchad, Kima Rogers et la Gadelka. Donc c'est Hadaou. Mais la prise en charge psychologique, je peux faire de la psychothérapie, mais مش حتكون بالطريقة الفعلية اللي يديرها ان بسيكوثيرابيوت مي بون نو ان طونك بسيكولوغ اون في توس دو لا بريز اون شارج اي اون سو دي كو اون في دو لا بسيكوثيرابي دونك لا بريز اون شارج سيكولوجيك كو فوز الي فير عندها شطرين او محورين سوا فو فات دو لا بريز اون شارج بسيكوثيرابيوتيك دونك افيك لي مالاد مونتو Soit vous allez faire de la prise en charge, éducation à la santé ou éducation thérapeutique avec les malades organiques. Donc, l'irtilaf ikoun hasb noua al-marda, ou noua al-irtirab, ou noua al-lakan, et ma soufi, hadik l'wadifa. Naam. Bien sûr, il y a des techniques. Donc, nous allons rejoindre l'éducation à la santé ou l'éducation thérapeutique. Elle nous met à tous les malades un programme خاص. Donc, pour chaque. D'ailleurs, c'est comme dans les maladies cognitives. دونك سي باغ اكزومبل السلوكيين المعرفيين يحددوا نوع التدخل حسب نوع الاضطراب. باغ اكزومبل افيك لي فوبي ils utilisent beaucoup la désensibilisation systématique. Nezal hassasiya al muntadam. Par exemple, les agoraphobies, ils utilisent beaucoup la relaxation. La relaxation, la désensibilisation. Maintenant, dans l'ictiab, ils utilisent beaucoup le traitement al-ma'rifi, les thérapies cognitives. Par exemple, dans la troisième vague, cette الموجة الثالثة. في العلاجات السلوكيه المعرفيه تاع في العلاج يا اخي تكلمنا عن الفاغ فوالا الانفعالي دونك الموجه الاولى اللي هي تاع السلوكيه الموجه الثانيه المعرفيه والموجه الثالثه الانفعال دونك سي لي تخوا فاغ باش يجاوبوا على هذاك المخطط الثلاثي تاعهم انه الانسان هو عباره عن انفعالات معارف وسلوك سي سا دونك هذا الثلاثي بالاضافه الى الجوانب العضويه والجسميه بيان سور دونك واش نصيبوا في الشيما في الموجه الثالثه ما اضافوه دونك العلاج بالانساق تاع يونغ لي ثيرابي دي شيما والعلاج تاع لينهان هذو اللي خدمت على لي بيرسوناليتي بوردر لاين طبقت علاج سماته العلاج الجدلي لا ثيرابي ديالكتيك يعني تعالج بالنقيض بون سي هذه مازال ما بيرسونيلمون ما طبقتهمش يعني مي لا بيرسوناليتي لماذا علاش لانه لا بيرسوناليتي بوردر لاين سي دي بيرسوناليتي يعيشوا في النقيض دونك اليوم يعني سون امبولسيف ايموسيونيل غدوه يولدوا غدوه من داك يكونوا عندهم دونك يسون دون لو فيعالجوهم بالنقيض يسلوا العلاج بالنقيض تاع الانساق كيفاش تعالج؟ سي لي شيما كيفاش؟ تاع لي شيما بون يونغ واش يقول؟ يقول انه الانسان عنده 18 نوع من الانساق المعرفيه نو مش من الشخصيه لي شيما كونيتيف الانساق المعرفيه فوالا لي شيما كونيتيف يسميهم لي شيما كونيتيف انادابتي الانساق المعرفيه الغير متكيفه مثلا نعطيكم مثال من هذه الانساق المعرفيه الغير متكيفه مثلا النسق تاع لابوندون ان الانسان يحس انه الي ابوندوني سي بور سا يفي ديبرسيون Par exemple, il est abandonné, il dit alaqa hatifiya ou alaqa zawaj ou tfchel, il hiss l'abandon. Donc par exemple, dar alaqa alaqa ijtimaiya ma nas, men ba3d khallaw ando, c'est un abandon. Wa il le vit très mal. Donc c'est un abandon, c'est une personnalité abandonnique. Il allez fa يقول يونغ هاد لي بيرسونال كوم انه حنا كي نعالجو ما نعالجوش الاضطراب في حد ذاته نعالجو اسباب الاضطراب من بين اسباب الاضطراب حسب بيسوغ السلوكيه المعرفيه هي هذه الانساق المعرفيه سي بور سا جا العلاج المعرفي انه سي با دون ليفينمون سي بوكو بلوس دون ليفالواسيون تقدر انت مثلا تعيش يصالكم مثلا هي يصرى لها ان ايفينمون و يصالكم لو ميم ايفينمون Par exemple, je sais, bon, je vais vous donner un exemple. Une relation sentimentale, peut-être. Donc, vous vous abandonnez. Bon. Il y a, après une semaine de l'abandon, je suis chauffée. Elle fait une dépression, elle ne vient pas, elle rate ses cours. C'est tout un drame. Oh oui, ben, vous venez, normal, comme si rien ne s'est produit. Donc c'est le même événement, mais chacun de vous, comment il a vécu l'événement. Et c'est ça le problème. Donc l'événement, ce n'est pas l'événement lié à la dépression. Et ce n'est pas l'événement lié à la dépression. Sinon, si c'était l'événement, toi aussi tu fais une dépression. Donc la cause de la dépression, c'est la façon comment elle a vécu l'événement. Comment elle a évalué الا هي ممكن دارت تقييم ليفينمون قالت بلي سي اون كاتاستروف خلاص هاد لا بيرسون دونك معناتها ويل با فير دو لا جينيراليزاسيون معناتها هذا اي ماكيتي دونك تو نحزن C'est un bon exemple. Très bon. Mais toi, tu n'y valais pas l'événement comme ça. Tu y valais bon, qui m'a dit que tu as un de perdu, sans de retrouver. Donc, eh bien, le mot de Jimbarifi, c'est pas dans l'événement, mais c'est dans l'évaluation et dans l'interprétation de l'événement qu'on fait la dépression. التربية الصحية تستعمل منهج المعرفة السلوكية يا خير. دوكنا نوصلوا لها بس باش نكملوا برك هذه باش حبيت تفهم تاع الأنسة. لا لا باسكو يونغ ماشي المعرفة السلوكية كيفاش تدخل معاهم؟ كاين زوج يونغ كاين زوج. نو هذا هو يحكي على يونغ تاع كارل جوستاف يونغ. لا لا لا لا لا نو نو سي با لو ميم. هذاك هذاك يونغ سا سيكري إيكغيك أو أن جي. هذاك جوستاف كارل يونغ. هذاك سيدريك. لي زيلاف دو فرويد. هذا يونغ. إيغريك أو أو إن جي جيفري يونغ جون ستار أمريكان تفهمت الله على بالي قلت لك لا لا لا يونغ مازال عايش كنت مؤتمر في فرنسا جاهم تما سيتي لا جوا بالنسبة لهم كي جايو مي يونغ سي دون لي 1800 اسمه فريدريك جيفري دو اف جيفري ستاد وي دو زاد امني كتبته في الكاي جيفري هو هذا ثيرابي تاعو اللي بان سي تي ثيرابي تري انتريسانت في هذا ثوازيام فاك ال تريت لي سكي بيان انه هو ايميل نوعا ما بون بتتر تو افي لو ليان ايميل ان بو ا لا سيكاناليز كو يقول هاد لي شيما كونيتيف هاد الانساق المعرفيه ليست وليده اللحظه وانما تعود الى الطفوله يقول باغ اكزومبل انسان هاد لابوندون اللي عاشو في بوتيتر لابوندون في ليكزومبل لابوندون كالا فيكو الان بوتيتر الا كي دارت ليفالواسيون تاعها عاودت تفكرت لابوندون تاع الطفوله Peut-être dans son enfance, elle a été abandonnée par un de ses parents. Zed tfakrat peut-être un autre abandon dans l'adolescence. Peut-être elle avait une relation Safia. Donc c'est le cumul de les abandons qui vont faire chez elle la dépression. C'est pas l'abandon la relation, l'échec de la relation, mais c'est l'évaluation de l'abandon. Donc et c'est ça le schéma cognitif. Donc le schéma cognitif هذو ما غير متكيفه نجيبوهم من الطفوله من المراهقه ومن الحاضر. دونك الحاضر سي ليفينمون ديكلانشون والعامل المفجر اي لي زيفينمون اونتيسيدون هي تلك العوامل اللي موجوده في السابق. دايوغ ميم لينهان هذه تاع مارشا في العلاج تاعها الجدلي تاع لي بيرسوناليتي بوردر لاين تقول انه مش ما نقدرش نطبق السلوك كيما السلوكي مارشا لينهان السلوكي المعرفي قلنا سي اون اني مي تقول واش تقول هي هذه لينهان تقول اون بو با تريتي اون بيرسوناليتي بوردر لاين اون اون اني امبوسيبل تقول اون بو دايوغ التجربه اللي دارتها هي دارتها مع مفحوصه تاعها خمس سنين وهي تقريبا كانها تعيش معاها باش على بي هما كونت يل ديفلوب اون ثيرابي سي با يقعد في مكتب ويدير لا ثيرابي دونك يفيف مع داك لو باسيون ويعلموه هذيك التقنيه باش من سي بور سا كو لازم نطبق العلاج على روحي باش نقدر نطبقه على الاخرين سي سا دون لا بريز اون شارج بسيكوثيرابيوتيك سي با نجيب حاجه نفكر فيها نطبقها على شخص ونقول هذه هي سي لا ثيرابي دونك نعاودوا نرجعوا الى استاذ مي هذه تاع مارشا لينهان ومن بعد عاودت رجعت لي بيرسوناليتي بوردر لاين يبراو بوكو بلوس مع لا بسيكاناليست كو مع هذا دايوغ يقولوها ما بين ايه ومن بعد هي اللي استعرفت تيسيسيست واش يقولوا كي قلت تيسيسيست معناتها تاع السلوكي المعرفي واش يقولوا يقولوا انه لي تيسيسيست سي فغي سي دي تكنيك تري امبورتون تري انتيريسون مي عندهم لي زافونتاج تاعهم عندهم لي زانكونفينيون لي زافونتاج دايوغ يقولوا هما نطبقوا beaucoup plus la dépression, l'anxiété. La phobie, l'anxiété, l'anxiété généralisée, l'IPTSD, oui. Les, لي فوبي بوكو بلوس هادو ينجح 100% dans les obsessions, les obsessions compulsions لازم لهم علاج دوائي en plus و في التروب دو بيرسوناليتي قالوا انه لي بيرسون دي بوردر لاين يا با ميو كو لا سيكاناليز فوالا فوالا دونك اي سون باسكو سي سا هما لي زونفلوفون هادو ما سون براغماتيك حاجه نفعيه يقولوا عليها حاجه ما تنفعش يقولوا عليها يتيام با على حاجه بلا ما تكون فيها من باسكو ان بيرسوناليتي سي با ديجا اصلا العلاج السلوكي المعرفي عند ما جا سي بور تريتي لي سيمبتوم سي يا ان سيمبتوم وطفئ ندير ليكستاكسيون دو سيمبتوم باش نغيرو بحاجه جيده من بعد بون كي طوروا مع ولات السلوكيه المعرفيه مع لا دوزيام فاغ صارت علاج تاع لو تروبل سي با لو سيمبتوم C'est-à-dire dans le trouble, on prend en considération la personne, l'environnement social, je prends tous les événements. Mais la personnalité, les personnes borderline, j'ai à 25 ans, ou à 30 ans, ou là, des fois jusqu'à 40 ans. Donc ce n'est pas en 6 mois, en une année, que je vais faire tout un changement dans sa personnalité. Il y a déjà 5 ans, je peux faire un changement. Voilà la troisième vague à la jette. جات باش يقولوا بلي سي فري كو اون ا ايسيي بالسلوكيه اون ا ايسيي بالمعرفيه مي ايل ريست كو مع لا ترويزيام كو لو بلوز امبورطون انه هذا الشخص هذا يتعرف على لو تروبل تاعو ويتعايش مع لو تروبل تاعو سي سا لو بلوز امبورطون سي تي بيرسوناليتي بوردر لاين اي با داب اي فو داب لازم تعرف ادوا ديكوفرير ادوا سافوار كو الي بوردر لاين beaucoup plus c'est pas qu'elle va devenir une autre personnalité les anno ou chez les tarafon في الشخصيه anno des fois c'est des prédispositions عندنا استعدادات حتى بيولوجيه d'ailleurs les personnalités de schizotypiques les personnalités schizoïdes les personnalités paranoïaques les personnalités obsessionnelles il y a une connotation biologique même neurobiologique c'est une disposition neuro biologique. Donc on va pas changer. Tout ce qu'on peut faire, on va développer chez eux des stratégies de gestion de la personnalité. D'ailleurs, si tu veux lire dans ce sens-là, là, les personnalités, qu'il y a un Christophe Andry, comment gérer les personnalités difficiles. Vous allez trouver la personnalité paranoïaque, obsessionnelle, schizophrénie. Difficile. Comment gérer les personnalités difficiles? Parce que c'est ça le plus. Les personnalités anxieuses. On ne va pas la changer. On doit lui apprendre des stratégies comment elle va gérer son anxiété. Et comment aussi les personnes naissent tellement. تعاملوا معاهم فوالا بازون دون لا فامي vous avez un père une maman un frère une sœur qui a une personnalité pathologique vous n'allez pas la changer vous pouvez pas la changer tout ce que vous allez faire vous allez apprendre des stratégies comment gérer يقدر يكون عندكم وضعيات مع بعض situation en parallèle comment gérer la situation لماذا لانه هاد لا personnalité pathologique fait un événement difficile, un événement de vie. Mais nous sommes dans la vie d'arrêté. Cette personne maladie a une احتمال de faire une maladie عقلي plus que une personne عادية. Donc si on ne l'aide pas, ou si on l'accède, il y a des conflits entre deux personnes. Des fois, هذاك الانسان العادي هو اللي يولي ظالم لانه يقول بلي il a pas su comprendre parce que هذيك la personnalité pathologique elle a des traits bénin c'est pathologique c'est maladie donc على الشخص العادي هو اللي لازم يعرف comment il doit gérer là vous allez trouver sur l'autisme sur toute يعني كل انواع اللي هي 10 مي avec le DSM اللي راهو جاي ils les ont regroupés en ces personnalités pathologiques. Par exemple, quand schizotypique et schizoïde, ils sont C'est-à-dire des personnalités schizotypiques. Donc, les personnalités dépendantes dérombent à les personnalités narcissiques. Donc, les malades, elles ont les 10 anouais de la chirurgie de maladie, ça pose des problèmes de diagnostic. Donc, il y a 10 anouais de la chirurgie de maladie. نعود نرجعوا إلى التربية الصحية والتربية العلاجية. قلنا إذن المكان والمرضى اللي نعالجهم يختلفون على المرضى اللي في العلاج النفسي والمدة الزمنية. بيان سو احنا كي نقول برنامج في التربية الصحية أو في التربية العلاجية كي نقول ان بروغرام هو سيت ان بروغرام مستند على نموذج نظري معين، واهم نموذج نظري هو السلوكي المعرفي. مي ما ينفيوش التحليل النفسي. سجل دون ليدوكاسيون ثيرابوتيك نقدروا نعتمدوا على كل النماذج. D'ailleurs, l'éducation à la santé ou l'éducation thérapeutique, elle relève de la spécialité de la psychologie de la santé. Or que la psychothérapie, elle relève de la psychologie clinique. Mais ça ne veut pas dire que le psychologue de la santé met des chirurgiens de la santé. Au contraire, il a plus de chances de travailler avec les maladies cognitives ou avec les maladies cognitives. دونك نعتمدوا على السلوكية المعرفية، نعتمدوا على التحليل النفسي، ونعتمدوا حتى على روجرز. دونك هذه النماذج النظرية اللي تبنى اهم النماذج. ما ندخلكمش في النماذج. كاين واحد اسمها هورني في المعرفيين. شكون؟ معلمة اسمها هورني كاين. كارين هورني سيتي بسيكاناليست. ماشي نو كارين هورني، مي كانت عندها ميل دايوغ هادو لي نيو بسيكاناليست كيما يسموهم كيما يونغ ادلير كورني سوليفان الى غير ذلك، الموجة الجديدة هم كأنو عطاو انطلاقة للمعرفية. دايوغ سي كيما يونغ كيس كيلا راجوتي أضاف الشعور الجمعي. جمعي. فوالا. أدلير إلى بارلي هو اللي يتكلم على عقدة النقص. عقدة النقص والتعويض لا كومبونساسيون الاضطرابات النفسية إلى غير دونك تكلموا على الجن ويونغ كاين بزاف يعتبروه من المعرفيين. عنده الأنيمة الأنيمة. تكلم بزاف على الجوانب المعرفية في ظاهرة معينة دونك دايوغ داروا فين؟ C'est un défi à la Freud, comme يعني قعدوا يناقشوه في الأفكار تاعو وفي الفرضيات اللي وضحهم. ولا تحبوا تقراوها دوما كاين لو ليفغ تاع لو ليفغ نوار دو لا بسيكاناليز. كون تقراو هذاك الكتاب خلاص تولي تقولوا لا بسيكاناليز هذه سي حطوا كاع العيوب تاعها فوالا سي وين او بوان يقولوا هذا فرويد il n'a jamais vu de cas de cas بلي كلهم سي دي كا فابولي يعني من الخرافه تاعو هذا كاين يقول لك بدا لا تيوري تاعو كومبلي غير الحالات اللي شافهم تسمى ما خرجش زاد التست تاعو عمم على حسب الحالات الحالات اللي شافها هو الحالات عمم وكاين او بوان وين ميم با يقول بون حنا اون با با رونتري دون سي كونسيديراسيون اون با رونتري دون مي اون بو واش ما وصل الينا انه التحليل النفسي هي كاول نظريه وكاول علاج في الاضطرابات النفسيه والعقليه سي ديجا يعود له هذا الفضل فوالا سي سا دايوغ ميم لي المعرفيين يتكلموا على لا شعور دايوغ كونترول مي ميم اون 2006 كانت عندي معاه لقاء فيتكلم على قال لي با اون بو با نيي لانتونسيون سي ان ميم راه نفس السلوكيه اللي هو يدي سلوكي معرفي يا اسوبو دايوغ يقول لي انا ضد التحليل النفسي غير في هذا المصطلح تاع لا شعور ما نقدرش ننساه لهم باللي داروا حاجه تري انتريسون que il y a beaucoup de choses qui se passent en nous سلوكات نقوم بها اما سلوكات ايجابيه او سلوكات سلبيه لا تعود فقط الى ما نعيشه الان وانما تعود الى لا شعور اي بارفوا هذا السلوك هذا لي لابسوس الى ما هي الا كانها تعطينا دايوغ هنا اللي جات او ديبي هما كانوا كسلوكيين يأمنوا غير بما هو ظاهري غير تو سكي مانيفيست بمجيء المعرفية كأنه اعتراف أنهم يؤمنوا بالإنكونسيون كي يقول لو كونيتيف سي تو سكي لاتون يعني ما هو داخلي لأنه نحن نرى السلوك ولا لا نرى مثلا ما تفكرين به هما زملاء يقدروا يشوفوا مثلا السلوك الديري أمامهم مي علاش درتي هذاك السلوك فيه وراء أفكار احنا ما نعرفوش الأفكار تاعك وراء انفعال احنا ما نعرفوش الانفعال اللي راكي فيه احنا واش نعرفو نعرفو السلوك الظاهري دونك كانهم صرحوا انه لا شعور دايوغ او بوان كما قلت لكم كوترو يقول انه مهم جدا لا شعور وما نقدرش ننسى لهم انه التليفون تاعك سي لو ميا ابارامون دوك لهم دوش تحصل يجاوب دونك ركزوا اذا كنت كتبت لكم على بعض النماذج مي من جو في با فوز انكومبري من نعمر لانه هذه النماذج هذو ما تشوفوهم لاني بروشان اذا كان درتو مثلا ماستر علم نفس الصحه فوالا اذا خلينا دوكا في النماذج المعروفه اللي داولتوها خلال هذه الاربع سنوات دونك التربيه الصحيه التربيه العلاجيه تعتمد على السلوكيه المعرفيه تعتمد على التحليل النفسي وتعتمد على روجرز هذوما دونك هذو من النماذج الاساسيه ما دورناش كاع الجيشتات ما عندها والو معناها حتى فايده مدرسه الجيشتاتيه سي اللي تري انتريسونت مي وي مي ما في العلاج ما طوهاش فريمون هي سي ام ما نقولش لي باثولوجي لانه كي نقول لي باثولوجي معناتها جو سوي دون لا سيكوثيرابي دونك لو le psychologue clinicien ou le psychologue de la santé. راه عنده برنامج باش يطبقوه فيقول ما مانيش راح نتعامل مع لي باثولوجي سي با كوم لو كلينيسيان راح نتعامل مع لا ديبرسيون الاشكاليات مع لا غورافوبي سي دي باثولوجي لو سيكولوج دو كلينيسيان في التربيه الصحيه في التربيه العلاجيه راح يتعامل مع لي بروبليماتيك الاشكاليات مع الاشكاليات فوالا ما هي اهم هذه الاشكاليات في التعامل مع هذا Alors, vous l'avez connu, les problématiques. Ah, merci. Ahem, ah, merci. Le clinicien. Par le clinicien, il y a le bar, l'échelle qui est avec lui dans la thérapie santé et la thérapie médicale. مثلاً الامتثال للتعليمات الطبية. La compliance thérapeutique. صح هذاك ماشي قلت لنا لي تاع التربيه الصحيه ولي اللي داير هذا ماشي تاع التربيه الصحيه هذا كيف كان ناكد عليها دونك لا كومبليونس تيرابيوتيك الامتثال للتعليمات الطبيه وي عندنا إشكالية أخرى لانونس ديجنوستيك الإخبار أو الإعلان عن تشخيص مرضي par exemple annoncer un cancer une cardiopathie un diabète et la rédélica voilà l'échelle voilà l'annonce du diagnostic par exemple l'intervention chirurgicale amalia jirahia جراحيه مثلا يقولوا له انه مثلا بطر تاع احد الاعضاء او دونك il y a une intervention chirurgicale donc هادو سيدي باغ اكزومبل الاخبار عن علاج مزمن مرضي كروني دونك سي ان تريتمون اون فالوي انونسي بلي سي ان تريتمون كرونيك ا لونغ دوري باغ اكزومبل ليموديليز شي باغ اكزومبل اللي عندهم العجز الكلوي المزمن لا تقولوا له بلي عندك لا دياليز حتى لا دياليز Par exemple, dans les maladies cancéreuses, les chimiothérapies, vous allez faire de la chimiothérapie, les moudettes sana, les moudettes ila gardalika. Hadi ishkaliya. Ishkaliya ukhra, mathalan, i'lan pour les parents, anno el marid tahom, ou el shakhs li jabouh el marid, ando marad mumit, une maladie mortelle, une maladie chronique. ولا une maladie invalidante يعني مرض معيق par exemple نخبر الاولياء انه هذا المريض تاعكم par exemple عنده الزهايمر عنده لا مالادي دو باركنسون عنده لا مالادي لا سكليروز اون بلاك يعني هاد الامراض اللي نسميوها لي مالادي نيورو ديجينيراتيف يعني امراض خاصه بالجهاز العصبي سي ان دياغنوستيك On ne va pas le donner pour le patient. Parfois, le patient, bon, il coule une halette ou là, il peut être conscient. Mais parfois, il y a un malade ou d'autres. Enfin, beaucoup plus on travaille avec les parents que le malade qui est là. Surtout, il y a un malade qui vient de l'Ossinine. Voilà, l'Alzheimer, le Parkinson, il y a un malade. Il y a un malade qui vient de désintox. تاع التربيه الصحيه واش يخدموا لي سونتا دي زانتونكس بيان سور لا دونك هادو اهم اشكاليات لي نخدموا عليهم نخدموا على التربيه الصحيه كيل سون مثلا كي نخدم الامتثال للتعليمات الطبيه كيل سون لي كومبورتمون سا ما هي السلوكات الايجابيه اللي نطوروها عند هذا الشخص بالاضافه للعلاج الدوائي ما هي الانماط الصحيه مثلا طوروا عنده اذا كان عنده مرض القلب نديروا عليه برنامج مثلا كان عنده مرض القلب او ميم طو مدخن سي ان فيمور دونك اون باشير ان بروغرام افيك لوي كيفاش يحبس لا سيجاريت دونك سي ان سي دي كومبورتمون سي لو لا بروموسيون دي كومبورتمون دو لا سونتي يعني تطوير سلوكات صحيه. دونك هادو هما اهم بيان سور هادي من جهه في التربيه الصحيه والتربيه العلاجيه مي او ميم طون ندير العلاج النفسي. لماذا؟ لانه هاد المرضى العضويين بالاضافه لهذه الاشكاليات اللي راح تتواجد عندهم نخدم معهم تقبل المرض التكيف مع المرض الجديد مع الوضعيه الجديده ندير معهم هذا العلاج النفسي. هاد المرضى العضويين تصاحبها امراض او اضطرابات نفسيه مثل القلق الاكتئاب دونك جو سوي اوبليجي دونك سي بوسا كو نو دي كو البسيكولو كلينيسيان اللي يخدم في هذه المصلحه هذه المصالح مع هذه المرضى يتخافاي افيك دون لي باثولوجي مونتال اي دون لي مالادي اورغانيك باش يقدر يجمع وتكون عنده فريمون اون افيكاسيتي. دونك ما يقدرش يقول واحد مثلا نخدم في مصلحه الامراض القلبيه او امراض السرطان جو في دو لا بسيكوثيرابي. دونك الاصح يقول انه جو سوي جو في دو لا بريزون شارج سيكولوجيك اي جو في دو ليدوكاسيون ثيرابوتيك بوكو راح يكون الدور تاعو احسن وفعال. مي يقول لي جو في دو لا بسيكو ثيرابي باسكو لا بسيكو ثيرابي اللي ديستيني موجهه للامراض النفسيه والعقليه. هذه هي دونك جو سي با اذا كان هذا وديك جبتيها انا تاع شخصيات. نعم جبتيها انا تاع شخصيات الشخصيات المرضيه والله ما نجيبها لكم مي بيان باش ترجعوها كاع ايه حمله من فائده تاع عمر فوالا عطنا نجيب لكم على تاع لي شيما كونيتي تاع يونغ هذيك قلت لنا انواع شخصيات كاع وي وي فيها جوست جو لي لارتيكل نجيبو لكم نسجل باش ما ننساش. تحب انا النيميرو تاعك نفكرك استاذ عندي طلبة تاع الماستر طلبة تاع الدكتوراه طلبة تاع وحا افتكر ايه ولا ايه شي حاجه والله مي جي في ان شاء الله دوك نسجلها باش ما ننساش. احنا نعطيكم على مرضى القلب ومرضى السكري كيفاش ندير معك فوالا لي زيكزامبل تاع التربيه العلاجيه والتربيه الصحيه مع انه في فروق طفيفه ما بين التربيه الصحيه والتربيه العلاجيه. وين راح يكون الفرق اين هو؟ التربيه الصحيه نستخدموها بوكو بلوس مع ناس اصحاء. هذه لازم تسجلوها. دونك التربيه الصحيه نستخدموها اكثر مع الاشخاص الاصحاء لي بيرسون سان ولا مع اشخاص بدا فيهم المرض بعض الاعراض من المرض. دونك نعطيكم مثال اوك التربيه العلاجيه ليدوكاسيون ثيرابوتيك نستخدموها مع المرضى مرضى السكر مرضى القلب مرضى السرطان مرضى اي مرض. فنعطيكم مثال هنا ومثال هنا باش تفهموا. التربيه الصحيه مثلا فوزات بسيكولوج كلينيسيان تخدموا مثلا في الاذاعه في التلفزيون في جريده معينه يا دي بسيكولوج كي ترافاي دون لي ميديا. الو بون فوزات بسيكولوج كلينيسيان تقول ندير برنامج مثلا على كيف مخاطر التدخين او مثلا مخاطر عدم استعمال لي بريزيرفاتيف دون لي رولاسيون سيكسويل نون بروتيجي او مثلا في الادمان. فدير حصه دونك هنا موجهه للاشخاص الاصحاء. دونك تقولوا انه مثلا نعرف بالتدخين كيفاش يضر من الناحيه النفسيه من الناحيه الجسميه من الناحيه الماليه pour que les gens ils vont apprendre c'est un comportement de santé نسميوه سلوك صحي يتعلموه انه ما لازمش يروحوا للتدخين انه ما لازمش يروحوا للادمان ما لازمش يديروا علاقات غير شرعيه مثلا. دونك سي تان كومبورتمون سان. نعلم هاد الناس هادوما نعلمهم لي كومبورتمون دو سونتي. لا جو سوي دون ليدوكاسيون على سونتي، راني في التربيه الصحيه. نزيد ندير برنامج اخر مثلا اشخاص نوجهو للمدخنين، دونك نعطيهم دي كومبورتمون سلوكات صحيه للاقلاع على التدخين مثلا. دي تربيه علاجيه في التربيه، توجو في التربيه الصحيه فوالا. مي التربيه العلاجيه بوكو بلوس افيك لي باسيون لي مالاد، دونك مع المرض مثلا ندير راني مع سوا ندير برنامج، سوا مثلا راني مع هذوك المرضى. فمثلا هذيك الطبيبه عيط لي قال لي فوالا هذا المرض دخل جديد، اون دياغنوستيكي درنا تشخيص عنده مرض القلب وراحين نديروا له عمليه جراحيه. دونك انا اون طونك بسيكولوج في هذا السيرفيس دو كارديولوجي من شحال ندير لا بسيكوثيرابي. هذاك هذا سي تان مالاد اورغانيك وعادي، لو كان ماشي هذاك المرض واش جابوا للوبيتال. دونك اي ني با اوكسيو، اي ني با فوبيك، اي نا با ان تروب دو بيرسوناليتي، ني ريان دو. دونك سي كيلكان دو نورمال سور لو بلان سيكولوجيك. دونك لا كيسك جو في فير موا، جو في فير دو ليدوكاسيون ثيرابيوتيك، مي جو في فير اوسي دو لا بريزون شارج سيكولوجيك. كيفاش راح ندير مع هاد لو باسيون تاع مثلا نحضروا لهذيك العمليه الجراحيه، مثلا ندير بون كيفاش نحضروا هذه لازم برا لازم حصه اخرى ايضا. مثلا نقول له عطاك الامتثال للتعليمات الطبيه، انه الطبيب عندك مرض القلب لازم هذا الدواء لازم تشربه كيما يلزم، هذه سي لا كومبليونس ثيرابوتيك. ايضا مثلا كان يدخن لازم نتكلموا على هذه النقطة، لازم نحيد التدخين. مثلا كان يتناول توسكي غا توسكي سكر إلى غير ذلك، مع مرض القلب لازم تكون لينيجيان في التغذية تاعو، يعني حمية غذائية. دونك كيف بعد ما كان صحيح ولاباس عليه ويمارس نشاطات عادية، فبعد ما صار مريض هذوك النشاطات راح تنقص. بدات يفوزي دو سبور، كان يسافر، كان بعد المرض حتى نقص هذوك النشاطات، مي هو اي لو سي با. دونك انا علاش نقولوا ليدوكاسيون؟ كاني نعلمو ميم نعطي له ميم معلومات على المرض تاعو، مثلا انه بعد ما كان ما يعرفش خلاص واش معناتها لا بريز دو طونسيون، الى يولي بعد ما عنده هذا المرض على القلب لازم له لا بريز دو طونسيون، يعني واحد طونسيون مات او موا اون فوا بار سيمين. دونك هادو كامل سي البسيكولوج عنده دور مهم جدا في هذا وشفاء المريض او علاجه او التكيف مع المرض. نجاحه لا يعتمد على الطبيب فقط، يعتمد على الطبيب على المريض وعلى الاخصائي النفسي. سي هاد لا غولاسيون كي في ليفيكاسيتي دو لا ثيرابي. ما يتعاملش مع الاسره تاع المريض. سي تري لو سوتيان سوسيال و سورتو دون لي مالادي وين لو باسيون يولي ماشي اوتونوم. هنا عندنا في التربيه العلاجيه لاكومبانيومون دي بارون، دايور في فرنسا مثلا يكونوا ميم اشخاص يعلو سي سي تو فورماسيون يديروها لهم كيفاش يكونوا دي زاكومبانياتور بور لي بيرسون كي بخان ان شارج لي مالاد تاعهم دون لا فامي. بازوم يديروا ميم دي ستاج بور اشخاص ناس عندهم مسنين في الدار تاعهم ومرات يعلموهم كيفاش يتعاملوا مع هاد المسنين. دونك سي دي فورماسيون سي با كيما جات اي واحد. مثلا كاين الناس يجوا في العياده يقول لك اعطيت له ياكل ودائما يقول لي ما كليتش، مثلا يشكي لك من كان جافي دي كاردا على الاب تاعو ولا الام تاعو، يقول لك نعطي وكي نعطي له الاكل اللي لازم يرميها لي ويحب الاكل ويقول لي ما كليتش ويعيط. يا دي زونفون دي فوا يزيدوا من الاضطراب تاع الاب تاعهم او ما ولا هما في حد ذاتهم يصير عندهم اضطرابات لانه يسون با بريباري، ما عندهمش تهيئه لي كيما كنا نقولوا لا جيستيون تاع لي بيرسوناليتي ديفيسيل ولا لي بيرسون مالاد. دونك الان مثلا المسنين او هاد لي مالاد كرونيك الامراض العضويه الصعبه هذو الخطيره، دونك لازم لو بسيكولوج ميم نحط لهم دي زانفيرمي سبيسياليزي، سي با نيمبورت كيل انفيرمي، وميم نختاروا واحد من العائله نديروا له تدريب باش يولي يهتم بهذاك الاب، كيفاش يولي يعطي له الدواء تاعو، كيفاش يولي مثلا حتى في التنظيف كل شيء. دونك سي اون بريبار، لانه سي ان ترافاي بارفوا كي بو دوري دي زاني. دونك تو يعني كل هذه النشاطات وفي التربيه الصحيه واش يقولوا والتربيه العلاجيه اهم شيء. لو باسيون تاعنا والمريض تاعنا من خلال الهدف من التربيه الصحيه والتربيه العلاجيه تزويد المفحوص بمهارات، سي دي كومبيتونس، نعطوا له دي كومبيتونس تساعده في التكيف مع المرض وتقبله. سي سا لو امبورطون، انه هذا المريض عندما يتقبل مرضه ويمتثل للتعليمات الطبيه يستطيع ان يعيش حياه مش طبيعيه 100% مي متوازنه بالعادي، فوالا كازي نورمال. Oui. استاذ معلو، لي ديفينيسيون اللي درناهم تاع التربيه الصحيه، باسكو اون فوزي با لا ديفيرونس، هذيك اللي قلنا بلي هي مجموعه من العمليات التي توجه، درنا بلوزيور ديفينيسيون. هذيك صحيه هي نقدروا نعرفوها جينيرال كيف كيف، مي لا ديستينكسيون اونتخ لي دو، الفرق بين انه التربيه الصحيه سي بوكو بلوس مع لي بيرسون سان، والتربيه العلاجيه مع لي بيرسون مالاد. داكور. لا لا يفوز في، لازم يدير التمييز بيناتهم. احنا مع الاول جمعنا بيناتهم، قلنا بلي هي بتيت ديفيرونس. التعريف الاساسي هو تزويد المريض بمهارات هدف منهم، اما للوقايه لان هذا المريض عنده انكسا، عنده مثلا نعطيه حتى مهارات انفعاليه، كي تجي كومو الجي، كي تجي هذاك الانفعال تاع الكابه تاع القلق كومو يفا جيري هذاك. هنا نقدر ندير العلاج النفسي. علاش تكلمت؟ لانه جو بو بريبار بور كو، لانه دائما احنا الطلبه تاعنا نهيئوهم على اساس في السنوات الماضيه بلي يفون ترافايي يفون فير دو لا دو لا بسيكوثيرابي. مي سي با توجور لو كا، اون في با دو لا بسيكوثيرابي سي با فري، اون في دو لا بريز ان شارج سيكولوجيك اي اون في دو ليدوكاسيون ثيرابيوتيك، باسكو سي ان سور 300-400 كي افيكتي دون ان سيرفيس دو بسيكياتري اللي يقدر يخدم فريمون لا بسيكوثيرابي، باسكو الي راهو مع لا كليونتيل اللي تستدعي فريمون هاد المهارات. مي لا كليونتيل تاع لي سيرفيس ولا تاع لوبيتال جينيرال، ما دي فوا ما يطلبش ان كونسيرو، ما عندوش معاه التحليل النفسي واش اون كوا سا فاليدي هاد المريض يقعد اسبوع ولا شهر ولا، دونك لا با بوزوا. مي في التربيه العلاجيه اخذ مصطلحات. Par exemple, je peux travailler le transfert et le contre-transfert. Je peux travailler la relation médecin-malade. كاين دي مالاد يمتثل للتعليمات الطبيه ويتبع كاع واش يقول الطبيب تاعو لانه الى في ان بون ترانسفير على ذاك لو ميدسان. وكاين مريض اخر على بالو بلي كي ما يشربش الدواء حاجه تضره، مي ما يشربوش، يقول لك سكاره في هذاك الطبيب. باسكو الى في ان موفي ترانسفير. Il a fait un contre-transfert négatif. Donc, c'est ça qu'il faut. Des fois, même les médecins, quand les Canadiens ne veulent pas. Je sais pas, mais c'est un mauvais malade. D'ailleurs, ils ont même fait la consultation. Donc, on va travailler. Eh bien, le psychologue clinicien, il fait cette maslaha, il fait avec les malades, même avec le staff médical et paramédical. C'est ça, il dit l'accompagnement, le mourafaqa, لانه هاد لي ميدسان ولا الممرضين اللي يخدموا في هاد المصالح الطبيه وتكون امراض خطيره، ميم هما يديفلوب يعني يطوروا من بعد اضطرابات نفسيه ترتبط بالضغط، الضغط المهني، لو ستريس بروفيسيونيل، دونك لو بسيكولوج يبو انترفونيغ ميم مع هاد لي ميدسان اي لي انترفونيغ. هذا لي موديل اللي قراهم في المصالح تاع التربيه الصحيه شنو هما؟ لي؟ لي موديل اللي قراهم. لي موديل. ان بو بري. يعني عدة يا بوكو دو موديل. شحال عندهم موديل؟ خمسة ستة وحدة سبعة. يقراو في الماكو صح؟ نو نو يقراو كاش موديل عنده علاقة مع لا ميدسين؟ لا لا ما دام وي بوكو باسكو يعرفوا لازم يعرفوا على الأمراض. بيان سور يقراو مثلا بخوميييغ اني عندهم ام سيكياتر وعندهم العام اللي فات جبت لهم ان نورولوج وهذا العام ان اندوكرينولوج. جبت لهم كاش تاع سيكياتر؟ سيكياتر لا لا بالشهر بروفيسور تاع البليله. اندوكرينولوج تاع بينام؟ لا ماشي بروفيسور مسكين. وي شكون البروفيسور مسكين ولا دهم تاع ماشي بعثت لي لاسيستون تاعها ماشي باش كفاميت وفي الدوزيام اني عندهم جبتو ميم ميتان دو طرافاي لانه باش يعرفوا لو ستريس بروفيسيونيل يعرفوا كاع الامراض الناتجه عن انتريسون مي لي ستاج صوت هذا بور دوني دو لامبلور دو لا انه البسيكولوج هذا ما لازمش نحصروه في مكان واحيانا ما يديرهمش هكذا تما يخدموا لي حب تربيه صحيه في شركه في سبيطار بيان سور دو طرافاي اي دي بسيكولوج كلينيسيان دو لا سونتي اي بو طرافاي باغ اكزومبل ان دي فوا يقول لي سوسيتي جابوا لنا دي سبيسياليست كومون جيري لو ستريس لو بسيكولوج كلينيسيان دو لا سونتي بو فير سا Voilà, donc, oui, معليش. Donc, je vous laisse ça. Ah, attends, ça. Voilà, oui, après, je vais vous dire qu'on va aller. Merci. عبرنا عن شعورك نعبر لك على شعوري انا قلع منطقي دفت الشيخة ياك انا اشتغل مستر ياك هذا شعورك حزدونك هذا الغلع منطقي وهذا راجل الى التحول انني غرسته شنو هاي قولك خطيت البهال التعمل زين وزيت مال الوالد